حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يعرف في ثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. ثم يأتي لنا مالك رحمه الله بأبعد من هذا. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه، أي في هذا الثوب الذي تشبع بالعرق من الجنب. وش قضية عرق الجنب هذه كمان؟ إذا كان ابن عمر يصلي في الثوب المبلول بعرقه وهو جنب، يبقى عرق الجنب قبل أن يغتسل هذا العرق طاهر ولا نجس؟ ها؟ طاهر. أنا شم في هذا الأثر ريحة كأنه يرد على الشيعة من طرف خفي. الشيعة يقولون عرق الجنب نجس، ويقولون إذا قطر عرق جنب في بئر وجب أن ينزح منه كذا دلو، ولكن يقولون إذا كان جنبا من زنا لا من أهله. والذي يهمنا في هذا أن المسلم من حيث هو طاهر، إذا حكم الغسل من الجنابة أمر تعبدي، أمر اعتباري، ليس فيه نجاسة عينية. وقد قالوا في مثل هذا حتى في الحيوان غير مأكول اللحم بوله وروثه نجس ولكن عرقه طاهر. وقالوا كان صلى الله عليه وسلم يركب الحمار، وكان له وكان احيانا يركبه بدون رحل. قالوا لا يسلم ابدا ان يمس عرقه اذا كان مشوارا طويلا، فلو كان عرق الدابة نجسا لكان هناك التحفظ منه. وكذلك سؤره، يربون الحمير في بيوتهم ويسقونها وتشرب من اوانيهم، ولم يأمر بغسلها كما امر بغسل سؤر الكلب، وكما امر او اباح شرب الهرة في الاناء اصغى اليها الاناء. فكما ان السؤر وفيه اللعاب يتحلل في الماء، فكذلك العرق لانه يتحلل من المسام، وهذا وذاك كلاهما طاهر. اذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي في الثوب الذي عرق فيه وهو جنب، اذا عرق الجنب ليس بنجس، وكذلك عرق الحائض. الحائض والجنب في هذا الحكم سواء. ناخذ هذا من القياس ومن السنة ايضا، لانه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحائض وقال اليهود كانت اذا حاضت المرأة لا يؤاتلوها ولا كذا، فقال اسمعوا كل شيء الا النكاح، ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. قال ما فوق الازار. عائشة تنفر من فراشها بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما بالك يا عائشة، لعلك حطي. تقول بلى. قال لا عليك، شدي عليك ازارك وارجعي الى مكانك، وتكون معه في فراش واحد، والمرأة لا تسلم من العرق، ومعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراش. ولما سألها الرجل الذي سأل عائشة اخبريني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل معك وانت حائض، تقول كنت اخذ العظم فاعرشه واناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرشه من بعدي، وكنت اشرب في القدح فاناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه موضع فمي ويشرب وانا حائض. اذا عرق الجنب وعرق الحائض يكون ايش؟ يكون طاهر. بهذه المناسبة قالوا في نجاسة المشرك، فلا يقول المسجد بعد ايش؟ انما المشركون ايش؟ نجس. هل هي نجاسة عين يجب غسلها او نجاسة اعتقاد نجاسة معنوية؟ قالوا كذلك، لانه يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية، واذا تزوجها وخالطته في فراشه وعرقت معه في الفراش يتنجس؟ لا. وكذلك يجوز للمسلم ان يتسرى الامة المشركة ليست كتابية ومع ذلك تخالطه ويخالطها ويلامس عرقها وتلامس، وليس في ذلك نجاسة. اذا هي امر معنوي وليس ايش امرا حقيقيا في امر النجاة. نعم.